ان عثرت على انها معدل الهرواية حسب اللي ادعت المرأة انه سولني انا عنها. وسبحان الله ان الراجل ام اللي يقول يا انا هاي ما مأثر عليه كأنه خبر حاد. الانسان اللي يتعود المعاصي. شوفوا انتم ماركين نقول لكم الكوليرا دور كلكم اعوذ بالله تفو نعوذ بالله حق الله ها ويبدأ يتحر نقول لكم ما حد اجبر العياب الله العياب الله خلق له عكس نعوذ بالله حتى اني نموت رقاه قال لك نعوذ بالله هي الموت رق لا يتسلك منها الله لا طرت وجنيت لا بد لك منه يتم يتعود يتعود اني تقول له هذا يدخل النار تفطن له ما احرق لا هو لك يدخل النار هو ما تحرق هذا اللي مكم افطل له في راسه يعرف انه ما بلا راس راسه عاد مكوت شو ما فيه مراقبة الله رقاش لن يذكر حرمات الله هو العادي يصنته كي تصراته المراد العادية فلان يكذب فلان يزنى فلان يوكل الغيبة فلان يوكل الربا فلان يوكل مال اليتيم فلان كذا يوكل السحت فلان له دعار عاد وذن وراي معلي وقلبه راي معلي هذا رك النوع ماله خطير وانتم فيكم اللي يعرف انه الشكل قاعد ياته هو ما هو الصم بلغ له يعرف ذاتا ومع ذلك ما هي كلمة ونين ينطرح في ذاعة موريتاني يجي الصحافي من الجيجا شوشو هذا قاعد شكله ما ينطرح شو لا ما هو في الموضوع ونين يقدم السؤال للفقيه يتبارك الكث عليه حق هذا النوع من الأسئلة ما يا الله مولاه لا يتصل مولاه ويتبارك يردم انت الى تي تردم شمال ادمين واهلو لهم مالين لمبدية هذا مالو دفاع عن اهل الباطل وستر على اهل الباطل هما ما ستروا انفسهم لا يتسترهم تبهج وجه الله يعملوا ما يخلينا ولا يدرينا وتو نعم وحيث كان فاسقا لن يزجر فواجب دون أداء يهجر قال انك نعود الانسان اللي كنت ما جايز لك تخرص وتخريص ما هي يا الله ولا تسب ولا تذم هذا كامل لا بشرط هذا الكامل كان يقول من احترام المسلمين وما اعطانهم العافية لا بشرط عود هذا المخلوق مرتزم مجرد يعود فاسقا معناها خارج عن طاعة مولانا يعدل المعاصي لانك يا رتك تحمر فيه العين وتتغير ولا تقعد معاه في مجلس واجب عليك تهجره ولا تمجلس معاه يا عباد الله هذه موريتانيا حارك فيها الشي اليوم الدين فيها عاد مديور للدنيا المسيد مبني مديور به المساعدة والمحورة مديورة به المساعدة والرجال دعاة دور المساعدة واي رواية حرك فيها رزق له مالك يتهالقوا عليه واي رواية يبس فيها ركور الارزاق لهي لك الدنيا من قاعد سعان ولين عود الواحد يعطيهم الشي من الدنيا الى اشرب الخمر ان قال لك ما وفار ناقصة لكن لابوش من كوكا ولا شاف يدعي وسين قال لك ذاك اللي ما افطنتره ولا كرط لحيط وينقال له اصلا امراض قاع بلا لحيه ولا شاه مع اجنبيه ينقال له بالله الليلة ينخطو ولا هي لك الناس كامله تدافع عنه هي ما يمدافع عنه هي مدافع عن الطرينيش ويومها فارقه ما تعرفه قاع موريتاني اليوم تعبد الدنيا الا من رحم ربه تعبد الدنيا الا عود عندك الدنيا وقول اللي بقي ولذلك فطروا لها نصارى وعادوا جايينها بالمساعدات عارفين على ان الشعب عاد مطايح يلود الشيء ولو جاتوا حميرة خامرة يدير الراجل المطابق يظل متخلف عن صلاة الجمعة والجماعة ولولا كلافة سقيبة خامرة وهو اخمر منها متافقين كاملين على سبتيك حصل سقيبة قاع فارغ تاريخ والله لا حق. والله لا حق. وتلحق الراجل اللي متعدد له والك الله يحلم عنه وعن المسلمين. حجاجين الميامين رافدين تواقط فلان هذا محرمته معدل الوقاع أكثر من الزوجات معاها 10 عليات محرمهم فارق بيه فريق من العيال كاتب هالو قاضي في المحكمة العليا والله السفلى ومقع عليها على أنه محرمها قبل وهما ما قطوا الشوف وقاع. إرعات السعودية من الشدة في النماهي قابل يجي أمره تترتح خايفة من الفاشلات العاهرات قالوا موريتاني صلاك ما يقلبنا المولانا دار نحصل لكم المحارم ما أنزل الله به ويدنا نديروا عليهم التوقيع ومشوهم على طريق محكمتنا هي مدة محكمتها تعدل للنوع وجماعتها نبتها والعلماء ساكتين أحلاركم تسموا عالم يقولهم وقد ظهر منكر في موريتانيا وهو يعطى الوثائق للمحرمية زورا وبوتان هاي كلمة هم عالمين يا غاركم لأن احنا اقلع علينا اخلاق الناس خارج حديث اتفق عليه موريتانيا غير ما وطف البخاري ولا مسلم حديث صحيح عند موريتانيا كاملة ولذلك ينقول لكم اولو تتعرضوا لي عقاب المنافق ما وافق المنافق ما وافق ان حد يختار يتوافق مع الناس حد يختار يتوافق مع الناس سعود منافقي وليالك أرك موريتاني حد منها السياسي لكن ما يقول كلمتين أخوال قاع يعود يقعد إله ويعدل مردة ويقعد هك ويقول مردة أخرى ويتم توعدك ولذلك كم من الالتزامات وعدل الموريتاني هم في البلديات وغيرهم كاي سنبري لكم السماء ونبري لكم الأرض ودار ندخلكم قاع شنة الفردة وصحالا ما تعلم بلي يعلم به المترشح لكن مولى الوتن لاني توحر به يا رجال الغيظ يا خوت يايدكم شوي مسلمة بلاد خارجة ولولك عاد مسيل مولانا يدور الناس تبوسوا عند منين تبوسوا يركب ورد عليه الدفة ويملك من الدخان ويا الله الله يلطف الله يلطف هذا اللي مكم صادق يعرف انه حق لا غبار عليه واللي مكم منافقي ما يورط واجب على كل واحد منا اعلن اليسار يعود فاسق يهجروا اريك الساعة قط بي ليك ساعة ماني مشرب ماني مشرب السياسة ما نعرفها انا رابي واحد من البروزاريو سامعين بهم رابي في الخلوات الصحراء قط واحد سواني وانا منفقع قال لي تبني قلت له من البروزاريو انا من البروزاريو صحراوي ما نعرف اروقي ما نعرف سواني له هو الواحد نعوذ بالله كتن واحد نقول له هذا زين وما كذا من ساعة اللي اطلعت على دين امه عرفت ان رقاش خير له بعد ما يدير اثمه على راسه ما يحن احن مية اللي ما هو واضح لي هذا وساء الفاسق قال مولانا واما ينصينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين قالوا لقمان الحكيم كان يوصي وله يقول له يا ولي يا ولدي إذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم إلى عتله تذكر معهم ولعتك انت غافل يذكروك ولعل الله أن يطلع عليهم برحمته فتعمك معه أعام أنت قعده مدة شمن تخاخي حضرك قعد حيك أماي إن يجي لهلو ينقالوا إيه تاك مع التكمي قل لهم ما هو فالي الناقصة ينقالوا كماي بعد ذا اللي هاب منا كامل اللي رايحت الكمي يريد تقعد احلى المسك تجيهم يقولوا لك يا اخويا انت مسك ما ادري تبوش ولا سبه يا غير مسكوك جماعة حد قعد في جماعة الى ان قال له وف والله اسكي اللي يعرف جماعته انا قاهم اللي مادة كاملة عاصية ما تقعد معاها به اللي نيجوا البوليس لا يرونصوها ويلحقوك مع مادة الصراق دور يقبوك معاهم ولله المثال الاعلى انا قاهم ما يختاري ولو ما صمعه الباطل يرعى حرام منع انا رقاه يقعد مع مادة ما يطيب ما رضي قاعد في رواية أخرى أنك لاركينين تعلم منكر خلق في الصين والله في العراق والله في سوريا والله في أي بلاد من العالم ويزيان عندك خالق السحرة والله شيء عند منين تتمولك بيها تنكسب أنك معاهم وتجي يوم القيامة ما تجور في جماعتهم تقول للملائكة يا الملائكة أنا أخباري من هؤلاء الناس ما قد شفتهم قاع. إن قالوا لأنك حبيت بقيث اللي عدوا من أحب قوما حشر معهم. ومن من صياغ العموم معناها كل من أحببته لا يتندار معاه خيرا أو شرا. خرصوا لي لارك يا الله ليين من مخالب. يبقي الزنا وحاكموا اللي يجهدوا ويبقي المسرحيات يا غار الله ما عنده باص. ويبقي وعدل يا غار الله حاكموا جهد. أرعم أني تكذي لعل قاع يعرف ذاك سيد المعاصي. حرام منع على رقاه قد مع جماعة ما هي طيب. وني تفطلهم مجلس صفشي ما يرضي الملكة وخل. كوني لعدتي لقعدت معهم لا يتغير وتأثر. غير وقول لهم هذا حرام وده ما يتوس. وين تعرف انه ما هم الزشي او خط ارعى لعل يجيهم بلاء يا لحقاك ذا معاهم. لا تقعد همدل اللي تقول ما هو طيب اطلاقه ما حدك بعده ممكن عندك. ايوه كذلك حد كامل زوجتك يعني انت عصي الملك ارعى. وعرف انك لعت ولي من اولياء مولانا والمرأة اللي عندك مخصور تخبار ينطرب رقبته ايانا في دنا وتعاقب انت لعت فرط ولعت ما فرط تقي ستة الجنة وتنقبل هي نا في دنا. المرأة اللي تعود مع زوجها اجماع اللي على المعاصي وروم صو كاملي ولعادوا متعاقبين هي قيس الخير وهو قيس الشر قيس هي الجنة وقيس هو النار. وهي ضرب له مولانا مثال قال عن أبي لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته لأنه هو مخزي ولا عنده مخزية يتافوا كامل الشهور النار. ولعادوا طيبين كيه امرأة إبراهيم عليه السلام سارة اللي زوجة إبراهيم هي وإبراهيم قيس الجنة وكيه أمهات المؤمنين. إلى عادة الصالمرة قيس الخير وهو الزوج مخزي ذيك امرأة فرعون هي تقول رب لي عندك بيتا في الجنة وهو يقول هم ما علمت لكم من إله غيري. هي قيس الجنة وهو يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. إلى عادوا الزوجات هم هما الخبيثات والرجال اللي عندهم طيبين ولا بخلشي. قال مولانا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا هما قاسوا الجنة وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ورمصهما واندارو في النار وسلك نوح ولوط عليهما السلام. إذا لا يظلم ربك أحدا. إذا كل واحد منا يلا يعود عارف الرواية اهجره المعاصي ولا تقبل يعود ذاك مخلوق ما هو طيب. حتى قال الشيخ ما هو العينين الله إلا واخيرت واخيرت قاعهم موريتاني عات بها النفاق ما تلات جد على حد. حضر قال له حد من موريتاني واخيرت يرعى لا تعود ورخصت متقلب بينا عد عصة النفاق. الواحد يقول واخيرت واخيرت أصل واخيرت عالم ولا واخيرت يعني تتمرى من عنده قال ورخصت مكسور العمر. موريتاني طبت على نفاق اني عاد عدل وراك دقاع. الله يحلم يا غير انا عاكم يقول موريتاني عين الله على الاكثرية هذا زمن الديمقراطية الا الاكثرية هي اللي سو. يا غير لا مانع من عدو في وحدين مستثنين لكن قالوا العلماء لا عبرة بالنادر. النادر ما هو العين لي لعل واحدين الليلة باتوا ما احكمهم رجال يا اخوتي ويحيبنا ما عين عليكم عين على ذاك اللي فيه دي المارة ويقد يعود قاع في فرنسا ما هو يا غير لقاه بعد ما يخادع نفسه. اذا واجب علينا نهجروا المرأة اللي تعود ما كذا كذا وجه شيخ ملعينين احسنتم شيخ ملعينين قال على ان المرأة الصالحة انها مجاب دعاءه وذاك اللي مستندر وما قالوا والله انا ما طلعت لي قال على المرأة اذا صلحت يعود دعاها مجاب ولا يورد غالبا مخلوقة انت تستقيم. ولذلك المرأة ان صلحت خالق امرأة جام مولانا تاريخها امرأة عمران ان استقامت المخلوقة مرقها مولانا طور العاديات قبلها فوشقاع ما قطعتها لحد سبق امرأة تولد بولد ما عند ابو ومعالي يقول مولانا وكلمته ألقاها الى مريم وروح منه. هذا الرسول الكريم معطي لدين امرأة مكرمة به ونتذكر مولانا معطيها علاش يقول لا مريم ابنة عمران التي احصنت فرجه كانت من القانتين وصدقت بكلمات ربها، وشي قال له الزنا ما تستهدع له قاع. لكن قال مولانا عن عائشة انت لا يستغري عنها، قال ان الذين يرمون المحصنات الغافلات انهم قاع روسهم ما داخلين هون مشاكل. الخالق العفيفات يا غير حاكمين روسهم، داخلتهم الاغراض الخاسرة يا غير بهم تقوى الله مسيطرين. قال ان عائشة راسها قاع ما داخلتو ثقافة المعاصي، سقر عنها مسقرنين يقسم على موريتاني يرفضوا مسيروا يرمون المحصنات الغافلات مغفلة. تعرف ارقان قال لك مغفل يوقي ما هو فاهم ويكر لك راسه، هي يوقي ما هي فاهم المعاصي. هذا اللي قال له قاع الزنا ومخالطة الأجانب ما مهرود في دماغها، لأن فارق بها رقم واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجها رقم واحد وابوها رقم اثنين، وهي قاعدة بين واحد واثنين، عادت قاع ما يشيلها مرصي شورشين قالوا الفواحش. الله يا ربي طهر قلوبنا وحفظ قلوبنا. طيب قول كلمة أخرى الوقت قاع كرناه بهذه التعليقات، الله يجعل ياك في مرضاتي. ها وحفظه نستعى الجوارحي وأن يحب للإله الفاتح. آه قال أن واجب على كل واحد منا خارجنا سبع أعضاء. قال بعض العلماء إن باب النار كم؟ وباب الجنة إيه هي أكثر من ذلك. في حديث قال على أنها ثمانية، قالوا أن لكن لا بعض أبوابها أن هي أبوابها ما توفق. أبواب الجنة ما هي معدودة، وأبواب النار لها سبعة، بها نص القرآن لها سبعة أبواب. يا غير الجنة أبوابها ما توفق، فيها باب يدخلوه الله الصائمين. قالوا على أنه كل طاعة لله يقابلها باب. الصبر عنده فم، العفاف اللي هو طهارة من الزنا حد ما يزنى عنده فم يدخل منه، إلا الناس اللي ما قد تزنى، الناس اللي ما قد كارت حرام، الناس اللي ما قد مشات شهور حرام، الناس اللي غض بصارها، الناس اللي مسيطر على ودنيها، الناس ما كذا. قالوا أنه الإنسان فيه أسبع جوارح وهما حقيقة قاعد يقدعود أكثر، وان الجوارح ما قد تسمع لك الجوارح وجارح. قالوا عن الجارح فيها معنيين، الجارح في اللغة هو الكاسب الشيء اللي يكتسب به، وهي اللي قال مولانا الجوارح مكلمين تعلمونهن. قالوا محصنات من المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يسألون كما قل الحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. جوارحون ما هم الأعظام، ما هم الأعضاء. الجوارح معناها كيه نقولوا الكلب اللي ينطلص على الصيد، وكيه السبع الى عاد مدرب، وكيه الفهد، وكيه النمر، الاشياء اللي يصيد بها ينقال لها الجوارح، لانها تتبارك مع الرواية يعني تقبلها تكسبها. والسمية قالوا الجوارح وجوارح لانها تجرح الدين والتقوى. ما قد سمعت فلان ذاك مجروح واصيب بجراحات، لكن جروحه قالوا على انك انين يستسلك اعظامك ما يعدلوا معصية، يتم دينك سالك ما في جرح. وعندما تعصي الملك كأنك سلطت عضوا من الاعضاء يصبح ينتشل نتشة من هذا الدين اللي كان عندك. تقل حسناتك وتطلع لك سيئات يصبح دينك عاد مصاب باعطاب. وان اعضاء الانسان سبعة والنار ابوابها سبعة، وكلما عصيت الله بعضو من اعضائك يفتح لك باب من ابواب النار يتحرك. يفتح لك باب من ابواب النار. قال لنا العالم وقالت لنا الشريعة سابقوا على ان واجب على كل واحد منا انه يعس الاعضاء، عينه يعس عليها ما يخرص بها شيء ما يرضي الله، وذنك ما تسمع بها يكون شيء يرضي الملي، لسانك ما تقول بيه يكون شيء سالك فيه، ايديك ما تمس بهم يكون شيء يرضي الملي، كرعيك ما يترفدهم شورم ليذا ما ترضي الملي. خالق واحد من العلماء لجلاء ينقال له عروة بن الزبير احد التابعين لجلاء، واحد الفقهاء عالم جليل عابد كبير ناسك عظيم، قالوا على انه اعادني الله واياكم انه فاخر زمان والله فترة من عمره تمينين وصيب بداء مرض علة وعات العياب اللي افصاقوا وهي اللي ترقب شور فخو، وعلى انهم عرضوها على اطباء ذاك الزمن وقالوا لهم هذه العله توكل لعظم وراقب نافد الفخه، ونين ما ينقطع للعضو لا هي عقب قاعد شي على بقيه فخو، والعنده مش لا تنقطع بالعجله. اعطيني كنين إلي ما تنقطع، قالوا لهم إن العلة برمين لحقت تعقب تخطى الركبة وتقيس فخو، والعندنا من شي قالوا لهم اللي قطعوه بالعجل. قالوا ايوه طيب. قالوا ايوه شنو واصل عدلوا مشاورات من مرقبوا. قالوا هذا لا هي ينقطع ونثل ينقطع لا لا هي تحمل السكين في النار وينقطع بيها من عند ركبته التحت صاقوا كامل. إياك عود المرض ما فات العلة دي ما لحقت فوق الركب. قالوا هذا بس من حال لا يحمله، واحنا إلا عرضنا عليه النار ما هو لا يقبله. قالت لهم زوجته عال مالكم أنا بطريقة. قالت لهم عال مالكم بالراجل نين يفوت يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام. مات لا يبصر ولا يسمع ولا يشعر بشيء. مات لا يحس ولو بالنار. ولا ترى يشوف إلى وخو قدامه الجبال. ولا ترى يسمع أصوات المخارج. يا رب ارزقنا الصلاة المقبولة عندك. قالت لهم ماني عار مالكم به رواية قدوة الشيخ وفي الراشد اللي نعرف أنا ما هونين يوقف بين يدي الله يقول الله أكبر. الله يقول الله أكبر ينقطع ركة وراته وسلوكه عن عالم الخارج. هذا العالم اللي معاه ما تعرف لا يسمع وذنه ما تسمع وعينه ما تشوف وجنه ما تحس. قالوا لها طيب. قال وي وقدص النار ولموها عنه بليلة وحنوه ان يحرم حنوه ان يحرم المخلوق. قال الله اكبر وطوخ السكين فات وحمات حازوا عليها رجال وعادوا مساندين ومتكيسي وتبارك الطبيب يقطع ركبة الرجل وهو يقرأ صوراته ويرتل ومتابعه وتوخ لا وحاسش المخلوق ان يوقف بين يدي الله يعود عاد معامل بيا نار وكوني بردا والسلام عليك. قطعوا عضو هذا وطرحوه ورفدوه على الهيه وتباركوا يدهنوا بلوا ويعالجوا بلوا لعل يشرب الدم الارواي وعدلوا له حارته كامله وني فطرون وفي واثق رايته تريح كمركبه. الغريب انه غائب عن الدنيا لكنه حاضر مع ربه وصلاته. ما لا اسم قبلي ولا البعد ولا هم ترنبي يا غير عالم الدنيا مقطوعا. امر غريب سندوه عاد وتبارك معاه تريح حكم ركابي يعود مساندين وحاكمينه. اياك يركع بطريقه ما طاح اني فات وفى صلاته ومساعدينه اني سلم وتري وفي قالوا مريتني تصبيح صلاته معقباته اذكار الصلاه اللي سلم وعطى دقائق قالوا ايه مالي يشم رائحه اللحم المشوي. قالوا فيه الحم وشوط شام رايحته اخباره منكم. قالوا له تارك ما علمت. قالهم قالوا له قد قطع ساقك. شوفوا لكم مطروح سبحان الله انقطع يمس دوروا الناس فاتوا قلعوه وفاتوا دواه بلوا والمخلوق لم يشعر ولم يسمع بكلام الناس ولم يفطنش. تعرفوا ما قال ونعم ما قال. قال لهم الحمد لله اللي اكرمني بنهاي الرجل ذا العضو له. بعدين دور يقولون انت مشيت عن الموضوع. انا عندي شردات يا غير نحاول نعود اهمني جيل الموضوع من القوة بي اللي قلت لكم حفظوا الجوارح يسيطر عليها مرضات مولانا. تعرفوا اذا مشردني شور اخبار ذا الراجل. قال لهم انا حامد مولانا اللي هذا العضو لا ردوا لي مولانا يوم القيامة ما يشهد علي اني قط طيت عليه قيس معصي. صاقي هذا ما قطر في ذني شور مسألة لا ترضي الله. وحامد قال لهم مولانا انه يردوا لي يوم القيامة وعايد الانسان ان يقطع منه عضو درع قد ارتدوا يوم القيامة. قال لهم الحمد لله اللي يرد علي ذا العضو لهم او لا يشهد علي بين يدي الله اني قط ما يرد بي شور مسألة ما ترضي الملك. سمعتوا هذا حفظوا الجوارح عينيك ايديك بطنك فرجك واذنيك ما رجليك اعضاءك السبعة. والغريب انهم واحدين ما يعدوا منهم القلب والقلب هو قاع اخطرها. اذا معناها جميع اعضاءك الاشياء كامله اللي تشتغل بها وتعدل بها عملك واجب عليك شرعا. وهنا نعطيكم مثال تقريبي الوقت انتهى. قالوا ان الله تعالى جعل الجوارح بمنزلة الصنادرة وجعل القلب بمنزلة الرئيس وعدلوا بروح مغفور عليه ما يجد حد يدخل عليه. والماء المراسلات والفقسات ومساجات توصلوا لا عن طريق الأعضاء. اللوذن إني تسمع تمشي له هو الفقس يعلم القلب شي سمعت لوذن. وني تخرص الرواية يبدأ القلب يجيه هم اللي تقرير إن الحي شافت كذا. إني تمس بيدك تتألم ولا تتمونك يطلع السكرتير يعطي الخبر للقلب. يريد تقوم قوطر القلب ما حد. وان الغريب الليدين والكرعين على انهم عبارة عن كيس سيارة كيف وسيلة التنقل. انك يريد يفكر القلب ويسيني على واحدة من ملفات حد المخلوق يقيم به للقلب وافق على مرده فاتوا جابوا هارو الحيني والودري والتخمة يقيم ماشي. اذا فجعل الله القلب على شكل الرئيس وجعل الجوارح على شكل الجرود وعلى أساس ما تنقله الأعضاء هو ليتحرك رئيس دولة قلبك فيأمرك وينهك. انتهى الدرس. الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. والحفظ للبصر عن حرام كنظرة تذي أخ الإسلام. وحيث كان فاسقا لن يزجر واجب دون أداء يجرى. وحفظه مستاع للجوارح وأن يحب للإله الفاتح. وقفنا عندها البارح وأن يحب لله الفاتح. الفاتح هو الفاصل بين عباده يوم الفصل الأكبر. ومنه قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت قهر الفاتحين. معناها افصل بيني أنا وامتي. فالفتح هنا ليس المراد به الفتح المعروف وإنما معناه الفصل والقضاء والحكم بالعدل بين الناس. هذا هو معناها. قال وأن يحب لله الفاتح أي الإله الذي يفصل بين عباده يوم اللقاء. يعود يبقي المخلوق يبقيه الله المولى إلى أحسن عليه وإلى ساعة عليه متقاد عنده بهل يراعي في ذا المخلوق مطيع المولانا. وننعود يبقيه الله لأنه يعطيه قياد ونن يحكم عنه والله ما ذاك. آه هذا مؤسس على الدنيا ويزول بزوالها. من أحبك لشيء كرهك لفقدانه. نعم. والبغض والرضا له ويأمر بالعرف ثم النهي عما أنكر. هذا البيت قرينا الليلة وليالي خرات. إذا واجب على كل واحد منا يحب في الله ويبغض في الله. وإحنا كاملين كنا معدل أنه يحب في الله ويبغض في الله وأنه ميزان صالح. يا غير ما يحق يحب في الله ويبغض في الله. يعود هذا المخلوق ينام شبيك قالوا دخلك في الجنة وهو من نفسه معدل معصية تعود لا تحبه. شبيك إني دخلك الجنة تعود بعض وما تجد به لأنك تعرف يعصي الملك. الإحسان إليك ولو بإدخالك الجنة وهو معروف أنه مستحيل فأنت تبغضه لأنك رأيته يعصي الله. الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال على أن العالم ما هو ملتزم أن على رئيس الدولة على أنه يقلع ويديره بل جاهل ما يعرف الشريعة بشرط عود يسوى العلماء لأن العالم ما هو ملتزم خير منه الجاهل المعترف جاهله. هل رواكم كارثة؟ جاهل ما طيور بيد يا أخوتي نتبرمكم ما نعرف الشريعة. قالوا هايلة خير أنت من العالم الهتاك. هذا كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري على صحيح البخاري. قابلها من حديث نفسه منه في آخر الزمان أن تعود الناس الصفك تحت إنسان جاهل ما يعرف. وقالوا أن يعود الإنسان عرال يا غير ما هو فاهم شيء. رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب مبلغ أو عام سامع. عود الناس اللي تستمع للعالم أفقه يفدي مولانا من هو نفسه محروم من الفهم. اللاكي ستارنا تجيب الماء غير ما توضى ولا تستحى تغبوا الناس غلط تمشي تعبد به مولانا. تعود ستارنا لا تكلف ترفته يا غير انحرمت فاتها الصلاة وفاتها الطهارة والناس الدقفة في الماء وهما هي محروم. هو الناس ستارنا رافد العلم للناس يا غير محروم. وقالوا على انه ممارة العالم اللي ما هو مطابق واللي ما هو ملتزم انه مثل مولانا مارا فاصلوا بها انه من علامة انه ماتلا طيب والله علمه ماتلا مقيدوا انه نين عود ما خارج قبل ايدا ما يلقه منها ولا تذكر له ذكر من مساعدات ولا من اللي اسعافه ولا شيء اسمه وشنه بليدا فيها الرزق ماذا هو يقاطع له. لان قال مولانا انه مثله قالوا لان مولانا قال مثله كمثل الكلبي وان الكلب ضارك لاحق درجة من استعليه المعيشة اللي ضارك يعود نية جمر زايدة من البلمية جيفة في طبيعة ما هي في البهانيس الاخرى. يجب الكلب في قائمة زايلة البل ونية فطل لجبة هني ساخر جاي يقوم ينبحو وهو قالب تقاع لحمة من القائمة يا غير عاد مقوبا عليها ما تلقى بل يحضر معاشي ويا زايلة من البل. بارك الله قال مولانا ان العالم ان اتينا هواياتنا وانسنا خمرا نعود كالكلب وان الكلب لاحق درجة من الحرص على التحصيل الا الصقوط ما يحمر صعب ما تلقى حامر شيء يلقط له قبل حد يحضر معه حتى الى بقات الدنيا ولا تذكر له ذكره ماذا هو لك هو ما سمعتوا ان حضرك عاطشي ولا تحرك مساعدة ولا مال ولا بليده ماذا هو لك هو يجمع ما يخليش لك معناها انه من قلة بركة العلم اللي عنده انسلخ منها. وليلك كانوا العلماء يعود الواحد من المكافئ ركبته يقري الناس وهو خاص باش يصير تبطوا رابرة صابرة على الشفاف هو من نفسه ما عنده مبية ليلة وخرصوا اليوم العلماء إلا من رحم ربك ما فيهم واحد ما يقاف الشور التلفزة وفي الإذاعة وفي البرامج وشور دول الخليج وشور السماء وشور التراب لعل يحرك رزق على يد محسن ما ترقوا ومن تعطي الدولة شو من مساعدات مناسبات مناسبة الإفطار له مالك كامل المجنجني هذا بعد الله المارة وخرص انتو بقى انا لا اطرح مارة الى اجبرت ولا قهمت مع راس منها لا يقول فلان قال لي قول له لا اطرح مارة شات فيك انت اول شراحنا عدلوا لك مولانا قال مثله كمثل الكلب قالوا الكلب من اول ما يرو هو شدة الحرص والجشع على تحصيل الدنيا بحيث لا يستغني لو جمع مالا وعدده لهو لك هو لا يزال فقره في قلبه يزمع لا يحصر لا يحصر لا يحصر لا يحصر ولذلك أحلالكم ما رك تجبروا لي تريتوا إلا قليلا عالم يتكلم في الإذاعات وذي الأمور ما هو لك هو ما تلي قد يكفت ركبته للجهة أنه قد تلي يصبر على تعليم الجهلة والضعفاء مستحيل ميت أيوة بليدة ما فيها رزق وعارف أنه قد يحصل فيها شيء ما يدرس فيه يكسع عني نقيس الكبات يا هو راكين تختاروا تشوفوا العالم حلالكم تجبروه في الكبه يقري لان العالم بطرون ما زين عليه شاف الكبه الى ود الله المساجد الكبيره تفرق زينه وبليده فيها الاضواء ويراعى فيها وش لباس به وفيها البطارين اللي قدوا يدخلوا شيء اما الفقراء الخاصهم باش يشرون بورو ما يصدر برضه ولا يصلي في مساجدهم ولا يدرس فيهم يا أخوتي غليتوا الله يعطيكم لعنة الله يا كان هذا ما أحب أوضحوا من السماء فوقنا هذا من علمانا الأجلاء وأئمتنا الفضلاء وشرفانا الأتقياء وأوليانا اللي صبوا ظالمين ومظلومين وإن هم في الدعوة إلى الله وإن في الصبر على الضعفاء وإن متباركين مع أروقه لا يدخلوا مشي من دين مولانا الغالب هم يدمكوا